الحمد لله العفو الغفور البر الجواد الشكور، أحمده سبحانه على بالغ حكمته، وأشكره جل ذكره على سابغ نعمته، وأسأله جل وعلا للجميع حسن الجزاء والتجاوز عن التقصير والقصور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبدأ وإليه المعاد وإليه تصير الأمور، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير والعبد الشكور. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أعرف الأمة بهديه، أعرف الأمة بهديه وأكملها اقتداء به، وهم أولو الهمم العالية والعزائم الماضية والسبق إلى عظيم الأجور. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاستعداد ليوم لقاه، بالمبادرة إلى كل ما يحبه ويرضاه، والنأي والبعد، والتوبة إليه سبحانه من كل ما يسخطه ويأباه، فإن الحياة أمد محدود ونفس معدود، والأمد إلى انقضاء، والمعدود إلى نفاد وفناء. ألا وإن الآجال مغيبة والمنايا مفاجئة، وكل امرئ مرتهن بما كسبت يداه، وكل من يحضره الموت يتمنى الرجعة، فإما محسنا ليزداد وإما مسيئا ليستعتب، ومن حضره الأجل رحل وانقطع من العمل، وحيل بينه وبين فسيح الأمل. فاغتنموا عباد الله فسحة الآجال بصالح الأعمال، قبل التمني والحسرات على المصيبة والفوات، فإن الله جل وعلا قد سمى في محكم تنزيله الموت مصيبة، وذلكم لما فيه من الانقطاع عن العمل والارتهان بسوء ما عمل. عباد الله، توبوا إلى ربكم جل وعلا قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، فإن الله تبارك وتعالى قد أمركم بالتوبة النصوح، ووعدكم بالقبول، وحظكم على المسارعة في الخيرات والسبق إلى علي الدرجات، وحذركم من غرور الأمل وخطوات الشيطان ونسيان الأجل والغفلة عن محاسبة النفس، ونبهكم على خطر قسوة القلوب وترك استحضار مراقبة علام الغيوب. أيها المسلمون، ولقد ندبكم ربكم جل وعلا إلى استباق الخيرات، وأمركم بالمسارعة إلى المغفرة والجنات، وقال في معرض الثناء على المستجيبين له: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولقد حظكم النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى صالح العمل والتشمير إلى الجنة، وأخبركم أنه صلى الله عليه وسلم أسوتكم وسابقكم، ورغبكم في مرافقته في الجنة بوجوه من الترغيب وإغراء بأنواع من صالح العمل. معشر المؤمنين، ولقد دلت الآيات المحكمات والأحاديث الثابتة الصحيحات على جملة من أصول وجوامع للعمل الصالح، موجبة للمتجر الرابح، وفيها أمنة من الخزي والخسران يوم الفضائح. أيها المسلمون، في طليعة تلك الأصول أن يؤدي المرء ما افترض الله تعالى عليه إذا دخل وقته أو وجد سببه أو تحقق وصفه خالصا لله تعالى من حيث القصد والنية وعلى وفق الشرع من حيث أصل المشروعية وعلى السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية، فيؤدى العمل على هذا النحو على أكمل وأحسن الوجوه المستطاعة مع صدق الرغبة والرهبة والذل والتواضع لله تعالى وعظم الرجاء له، سواء كان المرء في حال انفراد أو في جماعة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولأن الأصل في الأوامر الشرعية الفورية والمبادرة، إلا لقرينة دالة على التراخي أو لعذر شرعي يقتضي التأخير أيها المؤمنون. وأما ثاني تلكم الأصول الجامعة للعمل الصالح والمؤهلة للمسجد الرابح والمؤمنة من الخزي والخسران يوم الفضائح، فهو بعد المرء ونأيه عن حما كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعن كل وسيلة أو شخص يؤدي أو يدعو إلى الوقوع فيه. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال سبحانه: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال جل ذكره: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من يدنو من حمى الله جل وعلا الذي نهى عن قربانه فهو كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لعن أصنافا من الناس ولعنهم هو صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لاستحلالهم محارم الله تعالى بأدنى الحيل أو لتعاونهم على اقتراف الإثم ومعصية الله عز وجل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن اليهود الذين حرم الله تعالى عليهم الشحوم فجملوه أي أذابوه وباعوه فأكلوا ثمنه، وتلكم حيلة منهم على الله سبحانه وتعالى. كما لعن صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء. ولعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، وما استحق أولئك اللعن إلا لتعاونهم على معصية الله واختلاط بعضهم ببعض على غير مرضات الله جل وعلا واحتيالهم على انتهاك حرمات الله سبحانه وكونهم قدوة سوء لغيرهم من البريات في تعدي الحدود ومعصية المعبود. معاشر المسلمين، وثالث الأصول الجوامع العمل الصالح المؤهلة للمتجر الرابح والمؤمنة من الخزي والخسران يوم والفضائح أو يوم الفضائح فهو ألا يغتر المرء بما مضى من صالح عمله، ولا يعد حسناته على ربه، ولا ينسى كبائر سيئاته حتى لو تاب منها. فإن الله عز وجل وصف عباده الصالحين المؤمنين السابقين بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والمعنى أنهم يحسنون العمل ويخشون من الله عز وجل ألا يتقبل، لعلمهم بطبيعة النقص البشري وقصور العمل مهما كان المشروع، وعلمهم بنوازع النية وما ينتج عن الإعجاب بالعمل من دواعي الإدلاء به على الله عز وجل، وما يترتب على ذكر سابق العمل من خواطر التسميع لغرض دنيوي أو نفسي أو نحو ذلك مما يقتضي حبوط العمل وذهاب الأجر بسبب الالتفات إلى الخلق بشيء من حق الإله تعالى الإله الحق. فإن الرياء والسمعة والإدلاء على الله عز وجل بالعمل والتزين به عند الخلق والمن بالصدقة وكل ما يتعدى نفعه ويبتغى ثوابه، كل هذه الأمور من محبطات العمل ومذهبات الأجر وموجبات العقوبة الغليظة يوم الحشر. معشر المؤمنين، وكما أن على المؤمن الراغب في المتجر الرابح الخائف من الخسران والخزي والفضائح أن يشفق من قبول صالح عمله، فإن عليه ألا ينسى كبائر سيئاته ولو تاب منها، بل تكون مع التوبة النصوح على باله بحيث يحدث له ذكرها ندما متجددا واستغفارا متواصلا، وحتى لا يقع في مثلها حالا أو مستقبلا، بل يحقق ويكثر من مقابلها من الطاعات تعويضا لما فات ومحوا للخطيئات. فانتبهوا عباد الله لهذا المعنى، فإن الله عز وجل قد أثنى على عباد الرحمن بقوله ووعدهم بقوله: يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فجعل الذكر للسيئة الماضية والندم عليها والاستغفار منها والعزم على ألا يعود إليها مستقبلا حسنات متجددة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في صالح العمل، وخذوا بجوامعه بأصوله الجوامع مخلصين لله عز وجل ومتبعين لنبيكم صلى الله عليه وسلم أكمل إمام وأشرف مرسل. واتقوا الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الصادق الأمين والناصح المبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن حق التقوى أن يطاع سبحانه فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. أيها المسلمون، من الأصول الجوامع للعمل الصالح المؤهلة للفوز بالمسجد الرابح والمؤمنة من الخزي والعقوبة يوم الفضائح أن يشتغل المرء دهره بعد فرائض الطاعات بجنسها من النوافل المستحبات، فإنها تكمل الفرائض وتضاعف الثواب وتحبب إلى الله عز وجل. ثم إن من يباشرها ويدوم عليها مخلصا لله تعالى متحريا لسنة نبيه المصطفى يتخلق بها حتى تكون سجايا له يعرف بها ويشهد له بها يوم موته، والناس شهداء الله في أرضه، من أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبهكم على فضيلة الاجتهاد بنوافل الطاعات بعد الفرائض المستحبات بما أخبر عن ربه عز وجل من قوله سبحانه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا على عباده المعتادين للطاعات المتقربين إليه سبحانه بالنوافل المستحبات. وفي محكم التنزيل يقول جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأخبر سبحانه أنه يجزي العبد الصالح المحسن بمعيار أحسن عمله، لا بأوسطه ولا بأدناه. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أيها المؤمنون، كذلكم فإن من أصول الأصول الجوامع للعمل الصالح فريضة ونافلة أن يبادر المرء إلى العمل الصالح أول وقته وفور علمه بمشروعيته وفضله، مغتنما شرف الزمان والمكان وشدة الحاجة، فإن العمل يفضل بذلك ويعظم ويتضاعف ثوابه كرما من الله عز وجل. وكذلك من موجبات فضل العمل وعظم ثوابه أن يقدم في من يحسن إليه من العمل الذي يتعدى نفعه إلى الناس، يقدم أفضل الناس، إما لصلاحهم وتقواهم، وإما لقرابتهم أو جيرتهم، وإما لحاجتهم وغربتهم، إلى غير ذلك. كما قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث أن الإنسان إذا خص بإحسانه قرابته كان ذلك أعظم لأجله، وإذا تحرى المسكين الذي يتعفف ولا يتعرض للناس بالسؤال كان ذلك أعظم لأجله، وإذا خص كذلك من يكون من تحقق بصلته والإحسان إليه ذهاب ما في صدره من شحناء أو غل فإن ذلك أعظم للأجر. وهكذا عباد الله، فإن من الفقه في الدين أن يتحرى العبد بعمله الصالح أول وقته وأحسن صور أدائه واغتنام الفرصة قبل فواتها، وأن يكون من يحسن إليه مستحقا للإحسان منتفعا به أكثر من غيره، أو لأن حقه أوجب على المحسن من غيره. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا بهذه الأصول الجوامع للعمل الصالح، تفوزوا من الله جل وعلا بالمتجر الرابح، ويتوب عليكم سبحانه وتعالى من القبائح، وتأمنوا من الخزي والخسران يوم الفضائح. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها واعلموا أن الله تعالى مطلع عليكم يراقبكم ويعلم ما اشتملت عليه صدوركم وما أسرت أنفسكم وأن المرد إليه سبحانه وتعالى وسيجزي الذين أحسنوا أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.